يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الغيب الزين وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع عزاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. أيركم المؤمنون أعوذ بطيب مبارك الآيات الله البينات وزلكم العالم القرآني القارب جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي فضيلة القارئ الشيخ محمد الحسين عيطة. ندعو الله له بالتوفيق ولنا ولكم بحق الاستماع فليتفضل فضلته. مشكور مشكور مشكور مشكور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم فاستجبنا له فكشفنا ما به

فاستجبنا له فكشفنا ما به فاستجبنا له فكشفنا ما به Thank you. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل أدخلناهم في رحمتنا فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين جزنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة Yeah.

ومؤمن فلا كفران لسعيه وإن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنكم وما تعبدون من حصب جهنم أنتم لها واردون. لو كان هؤلاء آلهة لهم فيها زفير، لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. اللهم لا تغضب علينا يا رب. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها. اللهم اجعلنا من الله. لا يسمعون حسيسها لا يحزنهم الفزع الأكبر لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يا ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عباد الصالحون والله إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإنه يعلو ولا يعلى عليه. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام فقد استمعنا إلى آيات الله البينات والتي تلاها علينا ذلكم العلم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الشيخ محمد الحسيني عيسى قارئ القرآن الكريم بجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي والمقيم بالحمديين أم عثمان بمحافظة الشرقية. الشركة الفنية الهندسية لتصميم وتصنيع أحدث أجهزة مكبرات الصوت والسوندات العالمية الحديثة والإنارة الدولية الحديثة، إدارة المهندس السيد عيد غاسول وأولاد المهندس شحدة أحمد العوضي المقيمين بأوليلة مركز ميد غمر بمحافظة الضفهلية، من داخل السرادق المقام الفراشة الذهبية الحديثة لصاحبها الحاج مصطفى حلاوة. أيها الإخوة المؤمنون، إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا، والبقاء والدوام.